المراد من قوله تعالى وعصى آدم ربه فنسي أي ترك على أحد التفسيرين. قوله تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم يعني تركهم ولم يوفقهم إلى التوبة. فترى الشخص المتلبس بمصيبة ترك الصلاة التي هي أخطر ما يصيب الإنسان في دينه هو لا يبالي به، لا يبالي به، واضح، ويبدو ويروح سعيد ومبتسم، وربما يسخر من الذين يصلون أو تهكم بهم إلى نحو ذلك. فهذا ينطبق عليه قوله تعالى نسوا الله فنسيهم، وهذا لو كان عنده إحساس لبكى على فقد البكاء، لبكى على مصيبة عدم الإحساس ونسيان الله إياه. فلم يوفقه الله سبحانه وتعالى إلى التوبة لما سلط على قلوبهم من الغفلة التي تزهدهم في طاعة الله سبحانه وتعالى. عن أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أي عن تركهم صلاة الجمعة، لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختلن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. فيسعى هذا الغافل في صلاح دنياه ولو خرب أخراه وهو يحسب أنه يحسن صنعا، فتراه مصائب الدين لا يبالي بها. أما مصيبة الدنيا لو ضاع منه جنيه ولا خمسة جنيه يقيم مأتما وعويا ويحزن حزنا شديدا. يقول الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى في أهل الدنيا بلغ والله من علم أحدهم بالدنيا أنه ينقد الدرهم فيخبرك بوزنه ولا يحسن أن يصلي، يعني يمسك الدرهم كده ويقدر وزنه بغاية الدقة بإيديه كأن يدي ذلك من شدة الخبرة في أمور الدنيا ولا يحسن أن يصلي. وطبعا لو رأى الحسن ما نحن عليه الآن في هذا الزمان من غرق الناس في أمور الدنيا والخبرة لأسفل الأشياء في أمور الدنيا مع الجهل الأعمى بالدين وبالتوحيد ونحو ذلك من الأمور الهامة، لا يعني احتقر هذا المثال الذي ضربه بالنسبة لما نحن عليه الآن. ألا والله من علم أحدهم بالدنيا أنه ينقد الدرهم فيخبرك بوزنه ولا يحسن أن يصلي. وقال أبو بكر ابن عياش مسكين محب الدنيا يسقط منه درهم فيظل نهاره يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، إنها مصيبة فيه، وينقص عمره وديره ولا يحزن عليه. ينقص عمره، الأيام تجري والعمر في الحقيقة ينقص مش بيزيد، وترى يعمل حفلة عيد الميلاد ويقول عقبال 100 سنة إلى آخر هذه الأشياء. هذه مصيبة، المفروض أشد الأيام حزنا ويوم ميلاد الإنسان. لماذا؟ لأنه صار أقرب إلى القبر، لأنه يوم ولد بل يوم كان جنينا في بطن أمه بل يوم كتب في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 سنة وجرى القلم بوجاء كتب أجله وعدد الأنفاس التي يتنفسها. فبالتالي هو في علم الله قد ولد وقد سبق تحديد إيه؟ العمر الذي سوف يعيشه باللحظة والثانية. فالكمية ثالثة، إذا مرور الوقت هو ينقص كمية العمر مش بيزيد العمر، فالعمر مش بيزيد، ده العمر في إيه؟ بينقص، وكل لحظة تقربك أكثر إلى القبر. فبالتالي العاقل يحزن لتوالي عمره ولا يقيم احتفالا، هذا أنسب، ينقص عمره وجيله ولا يحزن عليه، لا يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، وإنما يفجع لمصائب الدنيا. يقول الشاعر ومن البلية أن ترى لك صاحبا في صورة الرجل السميع المبصر فطن بكل مصيبة في ماله وإذا يصاب بدينه لم يشعر. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، لأن المصيبة في الدنيا تهون، كل ما يبتلى الإنسان يمكن أن يعوض، إذا مرض فتعقبه العافية، إذا فقد مالا يمكن أن يعوض عليه بمال آخر ويخلق الله سبحانه وتعالى عليه.

عملية. وكما تكلمنا من قبل مرارا يعني موضوع التربية مفيش حد بيجيب أولاده ولهم تعالى عن في حصة التربية فيش في البيت هنعمل حصة في التربية ويقعدوا يجيهم بقى محاضرات. إذا هي التربية عملية مستمرة خلال 24 ساعة في كل سلوك يفعله الآباء بالذات هي دي التربية. فأنت تربيه يعني لما بيقول له مثلا قول اللي بيتصل في التليفون أبي غير موجود دي تربية على الكذب واتباعها للكذب وإن الكذب طريقة مقبولة للتخلص من الحرج. أو واحد يدخل في الباب قول له أبي غير موجود فيقول له أبي بيقول لك هو غير موجود فالطفل في هذه الطريقة طبعا يتشرب دي تربية. يبقى أنت بتعلمه إنه إزاي يعني التخلص من هذه المواقف بالإيه بالكذب. أو إذا كان الأب يخون الأمانة يكيد زملائه مثلا ويجي يحكي في البيت فيسمعه الطفل. كل هذه وسائل تربية وتترك بصمات عميقة في الأثر مدى الحياة بعد كده في ذلك الطفل. فإذا مجرد التلقين بالكلام والوعظ الشفاهي بالنسبة للأطفال هم لا يتأثرون به ما لم توجد أمامهم صورة عملية يسموها كونكريت ثينكينج. يعني إيه كونكريت اللي هو الخرسانة يعني إيه تفكير متحجر تفكير زي الطوب كده والزلط والدبش ان هو مش تفكير المعاني المجرده وانما هو التفكير ايه الحسي لازم يكون حاجه حسيه مش الحاجات المعنويه زي قيم الجمال والتسامح والعداله والنزاهه الطفل الذي غفل عن مثل هذا الزهد لكنه لابد شيء يكون ايه حسي فلا يجسد الصوره التي يتوحد معها هذا الطفل. فاذا محافظه الاب او الام على الصلاة هي تؤثر في الاطفال اعمق التاثير وتحفر الصلاه في وجدانهم حفرا. كذلك من الأسباب التي ينبغي ألا نغفل عنها عند تربية الأطفال على الصلاة والمحافظة على الصلاة أن يستعيد الإنسان بدعاء دعاء الله عز وجل وأن يتأثى بإبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام كان يقول في دعائه رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. فإذا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ينبغي الإنسان يلهج بهذا الدعاء في كل مناسبة يتحرى أوقات الإجابة لأن الدعاء بلا شك من أنجح وأقوى أسباب حصول المقاصد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي فالدعاء أيضا في غاية الأهمية. كذلك على الأب أو المربي أن يعلم أن العقاب البدني بشروطه هو الوسيلة الأخيرة للعقاب كي لا يتعود عليه الطفل وبالتالي لا يجدي استعماله فيما بعد. مسألة العقاب البدني بالنسبة للطفل موضوع الضرب هذا موضوع شائك للغاية يساء فهمه وتطبيقه طبعا بالتالي عند كثير جدا من الناس وله ضوابط إن شاء الله سنتكلم عنها فيما بعد. أرجو أن يكون في أقرب وقت ممكن يعني سأحاول بعد ما نفرغ من بحث الصلاة أن نفرد هذا أول ما نفرده من الموضوعات التربوية المهمة لأن درء المضار المقدم على جنب المنافع. فموضوع الضرب والذي يحصل نتيجة جهلة الناس بموضوع التربية درجة الناس تتصور ان هو لو ما ضربش ممكن يكون ضيع سنة انه كان ضيع سنة حتى التقطير كيف لا يضرب الاطفال. هو مفيش نزاع على الاطلاق في اهمية وضرورة مبدأ الثواب والعقاب في التربية يعني مبدأ الثواب والعقاب ده مبدأ اساسي جدا ومهم لكن انواع الثواب او انواع العقاب دي مسألة تانية مش شرط العقاب ينحصر في ايه في الضرب. فالضرب له شروط شروط كثيرة سنتكلم عنها إن شاء الله تعالى بالتفصيل. متى شرع الضرب؟ واضربوهم عليها العشر سنين مروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها العشر سنين. فإذا كانت القراءة التي مقامها من الإسلام وشأنها هذا الشأن العظيم الذي تكلمنا عنه طوال أسابيع كثيرة ماضية ومع ذلك لا يضرب عليها الطفل إلا بعد بلوغ العاشرة فما ذلك ما عدا الصلاة؟ في ثاني أهم من الصلاة؟ فنرى بعض الاباء القساه غلاظ القلوب يضربون الاطفال ضربا مبرحا على اسهل الاشياء. والشيء الغريب اللي دايما بنكرره الخطيئه المتكرره في التربيه التي لا يتفكر اليها كثير من المربين ان طفلك ليس انت. لازم الانسان ما يسويش عقله بعقل الطفل. هو ليه اللي بيضرب بعنف؟ هو بيضرب لانه خرجت الضرب عن كونه نوع من انواع العلاج. هو الضرب بشرع بشروط كعلاج لكن إذا كان سيتحول إلى داء لا دواء فلا داعي له. فهو له هدف تربوي لذلك لا يجوز للإنسان أن يضرب وهو غضبان. في الشرع الشريف وفي الآداب الشرعية لا تضرب الطفل وأنت غضبان بل بالعكس تتريث الى ان يذهب فوره غضبك فتقرر الضرب وانت هادئ، لانك في هذه الحاله سيكون الهدف من الضرب هو ايه؟ التقويم والعلاج. لكن في حاله الغضب سيكون الهدف هو ايه؟ افراغ شحنه الغضب في ضرب الطفل، ولن يتوقف الضرب حتى تهدأ نفسه ويخرج شحنه الايه؟ الغضب. فبالتالي اذا هذا ليس هو الضرب المشروع او المقصود تربيه الطفل، بل خرج الى كونه وسيله عقاب وانتقام للنفس. ليس هذا لانه مش زيك، لا مش تكافؤ حتى، لا طفل صغير مثل هذا المثال الكبير الضخم زي العضلات والقوة، فمفيش تكافؤ، انت جاي تطلع الشحن الغضب في طفل صغير تستضعفه وتقهره، لذلك الضرب لابد ان يكون ايه؟ والانسان في غاية الهدوء والاتزان ثم يقرر ان الضرب في مصلحة، وبالتالي سيكون ضربا رفيقا مش ضرب اللي هو يعني ضرب العبيد كما يحصل لبعض الجفاة من الناس. فعلى اي الاحوال قضيه الثواب والعقاب لا مناط منها في العمليه التربويه، لازم عقاب، لازم عقاب، لان دي وسيله من وسائل التربيه، لكن معنى العقاب اشمل من ان يكون بالضرب. ففي وسائل كثيره للعقاب متعدده، ولازم العقاب يكون متناسبا مع حجم الخطا، مش يكون عقاب شديد على خطا تافه وهكذا. ان شاء الله هذا موضوع مهم، وان شاء الله نتابع باذن الله فيما بعد بالكلام فيه بقدر المستطاع ان شاء الله تعالى. لكن الجزء الذي يهمنا الآن، لابد أن يعرف المربي أن العقاب البدني بشروطه هو الوسيلة الأخيرة للعقاب، آخر مرحلة مراحل العقاب، لأن الطفل إذا تعود على الضرب أن الأب دائما بيستعمل السلاح، سلاح الضرب، هذا السلاح لو تعود الطفل عليه سيأخذ تأثيره، جسمه هذه إيه؟ بيأخذ الإحساس بالضرب، ما هو شنو كرامته أهدرته خلاص، إن كان كرامة هو أهدرها وأهانه. وطبعا أكيد الضرب عند الناس المتهورين دول بيرتبط بالإيه؟ بالتحقير والشتم والسب وهذه الألفاظ في الغالب، فخلاص ما بيتأثر في هذه الأشياء ولا يجزي استعمال الضرب في الوقت، خلاص يثبت تأثيره معه، لكن كلما كان نادرا ومنضبطا كلما أتى بالتأثير. كذلك على الأبي أن يعلم ولده الوضوء والطهارة بالشرح النظري، يشرح الأول شرح نظري ثم بالتدريب العملي المتكرر، بالتدريب العملي المتكرر. وطبعا انت بتقصر الامر بقدر المستطاع، ما نقعدش نكثر عليه مثلا من الادعيه ولا نكثر عليه من السنه في المراحل الاولى، يكون في نوع من التبسيط الشديد في العباره. فيعلمه الوضوء والطهاره بالشرح النظري ثم بعد ذلك بالتدريب العملي المتكرر، يعمل نموذج لايه؟ الوضوء، اما انه يجعله يكرر خطوه خطوه كما يفعل هو في الوضوء. ويسمح له بالتطبيق أمامه، فإن أخطأ علمه ووجهه بلطف ودون تعنيف، فإذا أتقن الوضوء مدحه واحتضنه وقبله مشعرا برضاه عنه. ودي نوع من الثواب المثوبة المعنوية بالمدح بالثناء عليه، بالشرط يكون دايما الثواب بالحلوى والنقود أو هذه الأشياء، لكن ممكن بأن يظهر الرضا عنه وتقديره له لما صنع. كذلك يعلمه فضائل الوضوء، ثواب الوضوء، كي يحفزه على الحرص على تحصيل ثوابه. طبعا من الامور المهمه ان احنا نهتم اكثر مع الطفل بالايه؟ في امور الترغيب، وان كان لابد من الترهيب فبيكون الترهيب بصفه عامه، دون ان تقول له مثلا اذا لم تصلي سوف تدخل النار وسوف يعذبك الله بكذا وكذا، لكن تقول من لا يصلي يعاقبه الله بكذا، لان هذا كذب. من الطفل اذا لم يصلي هل يدخل النار؟ هو غير مكلف، فليلتفت الى مثل هذا. كذلك يتم تعليم الصلاه منذ السن الباكره دون ما توجيه مباشر، بل يكرر صلاه النوافل في المنزل على مشهد من اولاده وهم يتاثرون اعمق الاثر، اذا راوا اباهم يمرغ وجهه لله عز وجل ساجدا قائما خاشعا قد استغرقته الصلاة وطرفته تماما عما حوله. لأن الطفل مع الوقت يستنتج أو مع الوقت إن اللي يدخل في الصلاة ما ينفعش حد يكلمه، ما ينفعش هو يكلم حد، ما ينفعش يأكل أو يشرب أو يتكلم، إن في حالة الصلاة الصلاة تستحوذ على كل كيانه، فلا ينظر إليه مهما بكى أو نادى عليه أو شيء من هذا. الشاهد إن هو الطفل برضه من هذا المشهد سوف يعلم أنه متى ما دخل في الصلاة فإنه لن يستجيب له أبوه أو لن تستجيب له أمه. كذلك صلاة الأب يعني خاشعا لله سبحانه وتعالى مما يؤثر فيه أعمق الأثر، وهذا من شأنه أن يغرس في نفوسهم عظمة الله سبحانه وتعالى. كما أنهم بهذه الطريقة وهي تربية بالعادة يتعرفون على أعمال الصلاة ويحبونها بالعادة، أن الشيء يعتدون رؤيته بصورة معينة، هذه نوع من أنواع التربية، التربية بالعادة أن يصبح الشيء عادة بأن يتكرر بصورة فطرية في أوقات محددة، مثلا حينما ينام تلقنه أذكار المساء، حينما يأتي الصباح تقول له بعض أذكار الصباح أو كذلك في المساء، فتحويلها إلى عادة يواظب عليها، هذا ما يعينه في الرد على الاستقامة على هذه الأمور الشرعية. كذلك لا يشتد الأب مع الطفل قبل سن التمييز في أمر الطهارة للصلاة وستر العورة، بمعنى أن ممكن الطفل حتى في سن السابعة أو فما فوق إذا صلى وهو مقصر في بعض من الصلاة بالذات ستر العورة تصح الصلاة. تعرفون حديث الصبي الذي كان يصلي بالنساء فاشتكى النساء وقالوا إيه اضطروا يعني عنا عورة صاحبكم، كان أثناء الصلاة ينكشف منه شيء من كان تفضل طريقه ولما، فالشاهد انه مع ذلك صلاته كانت ايه صحيحة. فاذا نبأت من التساهل في تحصيل شروط الصلاة في مراحل التدريب في الاولى، ما تبدأش معاه قوي يسجد في اي الاحوال او في اي الاوضاع، دي نوع من التدريب يعني، فلا تتشدد معه قبل سن التمييز في امر الطهارة للصلاة وستر العورة، بل اتركه يقلدك كيفما كان ولا تكفه عن التقليد. تقولوش لا انت مثلا كذا، سيبه يصلي ويقلد، لان زجره في هذه السن وهو غير مكلف ينفره من الصلاه ويكرهه فيها. امر ثاني، ما يجيش الطفل اللي بيصلي ونتطير بقى الاخطاء وكل ما يعلق غلط تقول له ده انت بتصلي وبتعمل كذا، بتصلي ومش بتسمع كلام امك، بتصلي ومش عارف بتعمل ايه الى اخره، فطبعا هذا هيستغربه في الصلاه، هيحسسه ان الصلاه عبء شديد عليه، هو كل ده عشان انا بصلي فما بلاش اصلي، واضح؟ فهذا في نوع من التنفير، والنبي عليه الصلاه والسلام يقول ان منكم ايه لمنفرين، لا تشيروا ولا تنفروا. فبالعكس تتغاضى عن اخطائي، لانه من حقه ان يخطئ في السن ده ويتعلم من التجربه والخطا، ويمكن تحويل العباره بطريقه اكثر ايجابيه بدل الايه هذا التوبيخ المباشر الذي يشعره بان الصلاه عبء عليه، وانه اذا تخلص من الصلاه تخلص من كل هذا العتاب، لان الذي لا يصلي لا يعاتب. فلننتبه هذا، وده بيحصل مع البنات برضه في موضوع الحجاب، انت متحجبه وبتعملي كده فطبعا بيحصل لك الشيء، لكن تقول له او لها انت محجبه وبنت مؤدبه ومهذبه والذي يليق بك ان تفعلي كذا وكذا، بدون تحقير الذات ويعني النقد للهدام. المهم نعود الى المراحل الاولى من التدريب على الصلاه. هناك مناسبة وهي بلوغ الطفل السنة السابعة من العمر، طبعا السابعة بالتقويم الهجري، هنا يجب على الأبي أن يأمره بالصلاة للسن السابعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، وأيضا يأمره بتحصيل شروطها كالطهارة وستر العورة. هو التدريب المركب على الصلاة بهوادة وبلطف وبرفق مع الاستمرار بيجعل الصلاة في حياة هذا الطفل جزءا من كيانه لا يمكن أن ينفصل عنه أبدا، لا يمكن في بعض أن يصبح جزء من كيانه لا ينفصل عنه، واضح؟ فإذا أحسننا غرس هذا الشعور من الحجاب أو الصلاة جزء من شخصيته جزء من هويته ومن كيانه، كان هذا أدعى أنه حينما تجب عليه الصلاة أن يتمسك بها ولا يضيعها. وهنا موضوع إتمام سن السابعة، لا ينبغي أن يمر هذا التاريخ بالذات مرورا عابرا، مرورا عابرا. احنا ضد طبعا الاحتفال بعيد الميلاد، لان دي بدعه ليس لها علاقه بالاسلام، لكن بالذات في سن السابعه احنا مش بنسميه عيد ميلاد، لا، احنا عشان فيه بلوغ سن السابعه له مناسبه شرعيه مهمه جدا، وهو انه سوف يبدا بامره بالصلاه، فيجب على الاب ان يامره بالصلاه، لكن هي غير واجب على الطفل، لكن الاب واجب عليه هو الذي يامر بالصلاه. فبالتالي ينبغي أن يسلط الضوء على هذا التاريخ، ويعد الطفل مقدما ومسبقا، وبعد 6 شهور تبدأ بقى إيه تصلي زي الكبار، يعني شبهه الكبار دائما بيطلع عم يكبر، واضح؟ فتحط له في الكلام شيء كده مغرب إن في أمل كبير هيتحقق، وإن مثلا هذا الطفل مثلا فلان لما يكمل السابعة هيحافظ بقى على الصلاة باستمرار ويواظب يعني عليها. فمطلوب تعميق هذا الحدث الهام، نريد انه يعرف ان ما قبل مفصول عما بعد، يعني هو الان يستقبل مرحله جديده فلابد ان يهيئ اليها مسبقا، ويهيئ اليها مش بانها مسؤوليه هتلقى على كتفه وعبء عليه، لا ده ان هو خلاص هيكبر. انت سنك كام دلوقتي مثلا؟ يقول لك 6 سنوات ونص. يا ده انت بقى لما توصل 7 ما شاء الله هتبقى قربت تبقى راجل. فبنربطها له بحاجه تبقى امل، امل وطموح هو متطلع اليه بله، مش ان احنا ناويين نمسك له الايه العصا يعني. فاذا لا ينبغي ان يمر تاريخ اكماله سن السابعه مرورا عابرا، بل يعمق هذا الحدث الهام من خلال اعلامه قبلها بانه مقبل على امر عظيم وهو اقتراب موعد امره بالصلاه. فاذا بلغ السابعه فصلى اول فرض، جمع له ابوه بعض اصدقائه واخوته في حفل صغير ابتهاجا لهذه المناسبة الطيبة. ومثلا أبوه ممكن يجيب له بقى منبه عشان ينبهه إيه لمواعيد الصلاة، أو يجيب له تكوين مثلا نتيجة عشان يعرف فيها مواعيد الأذان، وهكذا يعني أي نوع من الهدايا المناسبة لهذه المناسبة، أو حلوى يحبها وكل واحد يجيب له حاجة هدية بسيطة فيحس إن المناسبة مناسبة عظيمة جدا. طبعا مش احتفال بعيد ميلاد، لا ده تضخيم للأمر العظيم والمهم الذي هو مقبل عليه، وهو بداية التحول إلى تحمل أو أداء الصلاة، أو مثلا يقدم له ساعة إيد عشان يبقى إيه بيضبط نفسه على موعد الصلاة، أو تقول له عشان تبقى تفكرني قبل الأذان مثلا بخمس دقايق عشان أتوضأ، هتبقى مرتبط على طول عارف موقيت الصلاة ومهتم بالاستعداد له. كذلك ينبغي متابعته في مدى انتظامه في الصلاة وتذكيره بها وتكرار الأمر بها دون ملل. لابد من تكرار الأمر بها، فإذا شغل الأب أو غاب وكل من يقوم بمتابعة. طيب لو مثلا الطفل بيلعب اللعبة المحببة إليه جدا في الرمل أو بأي نوع من أنواع اللعب بشيء هو منغمس فيه، وتريد أن تأمره بالصلاة، إيه الصح بقى نعمل إيه معاه؟ صلي علشان تلعب. في هذه الحالة أنت لو أومنته من اللعب اللي هو محبب إليه إلى الصلاة، ممكن يحس إن هو حرم من حاجة إيه؟ هو كان يفضله. او ربما يعاندك، هو مش بيعاندك انه مش عايز يصلي، بيعاندك انه بيتمتع بالله. فالحل في هذه الحاله انك تعمل حسابك قبل ميعاد الصلاه مثلا ب10 دقائق، قول له فاضل قدامك 10 دقائق عشان وقت الصلاه، فافضل العب لحد الاذان. فانت مش بتحرمه من اللعب او تقطعه عن اللعب الى الصلاه، لكن بتديله قبلها قبل الميعاد وتقول له باقي على الاذان ربع ساعه مثلا 10 دقائق، فيلعب الفتره دي علشان اول ما يجي الاذان تقوم مثلا تتوضا وتصلي. وضح فنراعي مثل هذه الأمور. فإذا شغل الأب أو غاب وكل من يقوم بمتابعته، لو الأب سافر أو غاب لأي سبب من الأسباب، ففي هذا الحالة يوكل من يقوم بمتابعته من الذين في المنزل، يأمر له الطفل بالصلاة خلال فترة غيابه أو شغله. روي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حافظوا على أبنائكم في الصلاة وعودوهم الخير فإن الخير عادة. حافظوا على أبنائكم في الصلاة وعودوهم الخير فإن الخير عادة. عادة يعني إيه؟ دي التربية بالعادة التي أشرنا إليها. ولا بأس بمكافأته أحيانا لانتظامه في الصلاة، لكن لا يواظب على ذلك وينوع الهدية في كل مرة. يعني ما تبقاش المكافأة المادية دايما مادية، ممكن المكافأة المعنوية بالمدح والثناء عليه تشجيع، لكن ما نعلموش على أن التعامل تعامل مادي حتى في العبادة. إذا صليت هتاخد جنيه عن كل صلاة. لا، دايما الرتب له الثواب عند الله سبحانه وتعالى، وأيضا له المديح والثناء والتشجيع من الإيه؟ من الأبوين. فلا بأس بمكافأته أحيانا لانتظامه في الصلاة. مثلا إذا حصل منه خطأ تقول أنا أسفحك على خطأ ده، لكن عشان أنت بتحافظ على الصلاة أنا سأعفو عنك هذه المرة. هذا نوع برضه من المكافأة. على أي الأحوال بالنسبة للمكافآت المادية لا يواظب المربي على ذلك، وفي نفس الوقت إذا أعطى هدية مادية من وقت آخر ينوع الهدية، لا تكون نفس الهدية في كل مرة، ينوعها له. كذلك على الأب أن يقرن الأمور المحببة بالصلاة علشان يتعود الطفل أنه يبرمج حياته على مواعيد الصلاة. يعني مثلا هياخدوا فسحة مثلا بعد ما يصلوا صلاة العصر، هيوديهم يتفتح مثلا أو يشتري حاجة كويسة هو بيحبها. ففي هذا الحال مش تقول له مثلا الساعة 6 حسبك واعمل كذا، تقول له بعد ما نصلي العصر

فسمع الحته دي والاولاد بيحسوا ان هم ما بيفهموش، هم بيفهموا كويس قوي، كان صغير قوي، فكان كل ما ابوه يضربه يروح يذكر الله اثناء الضرب، فبدا يستغل هذه الاشياء. فجاء ابوه بيشتكي له انه من ساعه ما سمعك ان انت قلت اذا ذكر الله يوقف الضرب، فايه يذكر الله ويستغيث بالله اثناء الضرب، فيتوقف طبعا. فالدول ده مكسب كبير، يعني ان الطفل يزرع فيه تعظيم اسم الله سبحانه وتعالى، تعظيم اسم الله عز وجل، اذا ذكر اسم الله فيتوقف الايه الضرب، فيرتبط ذكر اسم الله بايه بالرحمه والعفو وايقاف الاذيه، فده شيء هيحبب اليه يعني ذكر الله سبحانه وتعالى. كذلك الا يكرر العقاب، العقاب اللي يتكرر بيفقد فاعليته كسلاح، ما ينفعش استعماله خلاص، فلا يكرر العقاب بقدر الامكان حتى لا تفقد العقوبه قيمتها، فلا يبالي بها الطفل. لكن القاعده ان الانسان متى ما استطاع ان ينجز ما يريد بالرفق فلا يعدل عن الرفق ابدا، يعني ما بيضربش خالص وده شيء مطلوب، لو الطفل ما بيضربش ما تحسش بالذنب ده كده صح، لان الطفل الراقي المحافظ على كرامته الكلام قد يكون اشد عليه من الضرب بالسيف، فنخليه يحافظ على كرامته ولا نهدرها. فالضرب مش شيء حدني، الضرب ده شيء استثنائي وبشروط كثيره كما سنفصل ان شاء الله تعالى فيما بعد. طيب لنفترض ان الاب قصر في امره بالصلاه في كلمه السبعه، لم يامره بالصلاه في السبعه وعجز السبعه والثامنه والتاسعه وجاءت العاشره، ففي هذه الحاله اذا بلغ 10 سنين ولم يكن هو قد امره بالصلاه يبدا بالضرب؟ لا، لا يبدا بالضرب، لكن ايه اذا كان هو قصر في امره بالصلاه بعد السبعه فلا يستعمل معه العقاب البدني مباشره بعد العاشره، وقد قصر في تعويذه بل يتدرج معه ويمرنه ويعوده عليها من جديد. كذلك يعود الطفل على صلاة الجماعة منذ الصغر كي يتعلق قلبه بالمساجد، وهناك يتعرف على العلماء ويمارس عمليا آداب الإصغاء في مجالس العلم. هذا وإن الحرص على مشاركة الكبار في أفعالهم ميل طبيعي عند الطفل فليستثمر في هذا الموضع، لكن طبعا المساجد ينبغي أن الطفل يجي يكون عارف آداب المسجد ويحافظ على المسجد من التلويث أو النجاسة، أو يحافظ على المسجد من اللغو والصراخ وهذه الأشياء. صحيح في أحاديث تدل على أن الأطفال كانوا يتولدون في المسجد، لكن أطفال الصحابة ما أظنش كانوا زي أطفالنا يعني، والأشياء اللي بيعملوها في المساجد. الطفل اللي هو عارف آداب المسجد ويحافظ على خشوع المسجد هذا هو الذي يأتي، إلا للضرورة بقى واحد راح يعمل أي مشوار وغصب عنه مع ابنه حد يعمل صلاة الجماعة، دي حالات استثنائية. لكن إحنا نحول المسجد إلى دار حضانة، والصراخ والزعيق والصورة لا تنتهي، والقذارة وتلويث المسجد ما حدش قال كده، فده نوع من التعسف في استعمال حق إدخال الأطفال في المساجد. لكن لأننا ساعات إحنا بنبدأ من حيث انتهى الشرع، الرخصة بتقف عند حد معين، يعني بيجي عند الحد الأقصى ونجعله نقطة انطلاق إلى الإفراط في استعمال هذا الحق. فالأطفال اللي يجوا يكون معروف إن هم مش من النوع اللي يقعد يلعب ويعمل ضوضاء وأذية للمصلين أو يعبث في أجهزة المسجد أو نحو ذلك، فلابد أن يرتب أولا آداب المسجد فيطمئن إلى ذلك يحضره في المسجد. كذلك قبل أن يحضره إلى المسجد يهيئه لذلك. طب وارد إن الطفل يبقى عنده نوع من الخوف الاجتماعي إنه يخاف يلاقي ناس في مكان واسع أوي زي المسجد وفي ناس كتير وجوه كتيرة، فممكن إيه يحصل نوع من الهيبة ويبكي ويصرخ وكذا، فلازم يحصل نوع من التهيئة برضه قبل ما نوديه المسجد. يوصف المسجد، المسجد هو بيت الله سبحانه وتعالى ومكان واسع وجميل ونظيف ورائحته طيبة شكله جميل وفيه كذا وكذا، يوصف المسجد وتقرن له المسجد بكل شيء جميل، اقرن له تتكلم المسجد بأشياء محببة إليه، مثلا تشتري الحلوى من جنب المسجد، قل له اشتريت هذه الحلوى لك من المحل القريب من المسجد، يعني دخل كلمة المسجد وقرنها بالحاجات اللي هو بيشبهها. مثلا لو انت بتمشي بيه تقول له شايف البناء الجميل هذا، هو ده المسجد وانا قريبا سوف اخذك معي لتصلي به، ده نوع من التدرج قبل ما ايه تجيبه المسجد. كذلك ممكن تهيئه جو المسجد قبل اصطحابه، فلا مانع ابدا بالذات لو كان المؤذن والامام متعاونين ان يتفق مع الامام ومع المؤذن وبعض المصلين من الجيران وابناء، احنا طبعا بنحايل الاطفال ليه؟ لان احنا محتاجينهم، هم اطفال اليوم لكن هم رجال الغد، وبيبدا التربيه من هذا السن الايه الذاكره، بل هي اعمق انواع التربيه، فاحنا لنا محتاجين لهم احنا بنتغلل اليه بنتحايل عليهم ونحاول ان احنا نكسبهم، لأن هم دول المستقبل. فصغار الآن صاروا اليوم كبارا، وصغار اليوم كبار الغد، فبالتالي لأن الأمة محتاجة لهذا الأطفال هم المستقبل حقيقة. فبالتالي إيه المنع أن يحصل هذا التواطؤ بين الأب والإمام والمؤذنين وبعض المصلين، أنه إذا حضر مع هذا الطفل فأدوا إيه يحتفوا به يلاطفوه. وفي بعض الناس كبار السن بنلاحظ دايما الناس عندها يعني ذوق، فدايما تجيبوا شوكولاته او حلويات للاطفال، فلما بيلاقي طفل في المسجد بيروح حاطينه، فده نوع من التلطف والطفل وتحبيبه في المسجد وفي اهل المسجد، فيتوقعوا معهم انه اذا حضر يلاطفوه ليحس بالانس فيطمئن لاهل المسجد ورواده، لان الاهتمام به في اول مره يدخل فيها المسجد سوف يوقع في نفسه شان تعظيم الصلاه. كذلك إذا كان الإمام ممن يطيل الصلاة إطالة تخالف السنة نبهه على عدم الإطالة. كذلك يربط الطفل في المسجد بحلق تحضير القرآن الكريم وتجويده بالتعاون مع إمام المسجد، لأننا لم يبق لنا حفظ إلا المساجد الآن، فالله المستعان. فهي الحفظ الأخير حفظ الله من كل سوء الذي يمكن أن تصحح فيه الأخطاء التربوية في السهام الموجهة للأطفال والأبناء في المدارس والإعلام والمجتمع إلى آخره. كذلك يهتم بترسيخ ارتباطه بالمسجد واهله عن طريق ممارسه انشطه نافعه ومسليه للاطفال. كذلك يعظم الاب دائما امامه صلاه الجمعه ويحدده عن ادابها واحكامها وضروره احترامها وتوقيرها، لكن لا يحمله ما لا يطيق من امر صلاه الجمعه، لان صلاه الجمعه تطول الخطبه والصلاه، فممكن مع الوقت الطفل يمل، والطفل قد يصعب عليه انه يحافظ مثلا على الطهاره أو عايز يلعب أو شيء من هذا. وللأسف الشديد في هذا الزمان يندر جدا أن نرى من يتمسك بالسنة حتى الذين ينتسبون إلى السنة والسلفين في موضوع خطب الجمعة. السنة ينبغي احترامها وألا نتحلق مع السنة. السنة تقصير الخطبة وإطالة الصلاة، مش بالوضع الذي يحصل الآن للأسف الشديد، بتتحول كأنه محاضرة وطويلة وفيها مشقة فعلا على الناس. فخطبة الجمعة بالذات الصحيح الصادق في الكتاب الى السنه لابد ان يشتهر ويتميز بانه يقصر الخطبه ويطيل الصلاه. فاذا فعل ذلك عرف الناس ان هذا هو السني، مش السني اللي ايه يطيل الخطبه كما يحصل ويشق على المصلين. روي ان ابو هريره رضي الله عنه دخل مره المسجد يوم الجمعه فوجد غلاما فقال له يا غلام اذهب العب، لكن يوم الجمعه، ورجل الغلام أمام المسجد، شوف الرجل يقول له يا غلام اذهب العب، قال إنما جئت إلى المسجد، قال يا غلام اذهب العب، قال إنما جئت إلى المسجد، قال فتقعد حتى يخرج الإمام، قال نعم، يعني بدأ بالإيه بالتخفيف، فعلى الأبي ألا يكلفه بصلاة الجمعة دون سن العاشرة، بل يرغبه ولا يرهبه، فإن أقبل عليها وإلا تركه وشأنه مرفها حتى يبلغ العاشرة أو ما قبلها بقليل فيبدأ معه بالإلزام. كذلك تحرى الأب اختيار الخطيب لأنه بخطبته ومسلكه عميق التأثير في أخلاق الأولاد، خاصة إذا فهموا الخطبة وعقلوها، ولا بأس أن يسألهم بعد الخطبة عن موضوع الخطبة وما استخلصوه من الفوائد، ويحثهم قبل الدخول على حسن الإنصات، ويبين لهم أنه سوف يسألهم عن مضمون الخطبة بعد الصلاة لاستدعاء تركيزهم أثناء الخطبة. إذا هذا فيما يتعلق بشأن تربية الأطفال على المحافظة على الصلاة، لأن الأطفال كما ذكرنا هم مستقبل الأمة المتمثل في هؤلاء الأبناء وأفلاذ الأكباد. يقول الشاعر لا بد من صنع الرجال ومثله صنع السلاح، وصناعة الأطفال علم قد دراه أولو الصلاح، من لم يلقن أصله من أهله فقد النجاح، لا يصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفتاح، في روضة القرآن في ظل الأحاديث الصحاح، شعب بغير عقيدة ورق يذريه الرياح، من خان حي على الصلاة يكون حي على الفتاح. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.